بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه القادة الفاتحين والغر الميامين، وبعد، أيها المستمع الكريم، سنتحدث في هذه الحلقة عن الجدال في إثبات الرسالة المحمدية وشمولها. إن أشق مرحلة يصادفها كل رسول من الرسل إنما هي إقناع الناس برسالته، وقد اختلفت وسائل هذا الإقناع وتنوعت أساليبه. وبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم كأسلافه من الأنبياء بتقرير أنه رسول، وأنه متصل بالسماء، وأن الوحي ينزل عليه تباعا. ولقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشريعة الختامية والدين العالمي، وظهر في مجتمع جاهلي يتخبط في عشوائه، ونفوس أهله تتطلع إلى هاد يقودهم ويهديهم إلى سواء السبيل، ونزعتهم العقلية تميل إلى التدين، فهم يتشبثون بالأوثان والأصنام ويعبدونها من دون الله لكي تقربهم إلى الله زلفا. ولكن النفوس عندما تألف شيئا وتقيم عليه طويلا لا يكون انصرافها عنه سهلا ولا ميسورا، إلا إذا أحاطت بها العوامل الموجبة لذلك من جميع الجوانب. فلقد بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة، وأعلن أنه رسول من عند الله، ودعا إلى عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة الأصنام. فظهرت المعارضة من قومه بشراسة وعنف دون تحكيم للعقل والمنطق السليم في أبعاد تلك الدعوة العالمية الخيرة. وكانت عوامل التنافس بين الأسر في القبيلة الواحدة وبين القبائل المختلفة من العوامل التي دفعت بكثير من العرب إلى معارضة الرسالة المحمدية، بالإضافة إلى موقف اليهود والنصارى منها، لأن انتشارها سيعرض ما هم عليه من دين ومعتقدات إلى الزوال والاندثار. ولقد كانوا يظنون بأن الرسالة ستكون فيهم. كل هذه العوامل تألبت وتضافرت للقضاء على رسالة الإسلام الخالدة، ولكن الله كتب لها البقاء، وهي خليقة بالبقاء، إذ هي منهج متكامل للحياة الإنسانية المتكاملة، تربية للفرد وبناء للمجتمع ونظام للحكم. وفيما يلي نماذج من تلك الاعتراضات التي جادلوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما حكى الله ذلك عنهم فقال تعالى: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. وقد ادعوا أن هذا القرآن الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم مختلق ومكذوب، جاء به محمد من عند نفسه واستعان على تجميعه وتنسيقه بقوم آخرين. وقد نقض القرآن هذه الدعوى بأمرين: أولهما أنه رجل أمي لا يكتب ولا يقرأ، فكيف ظهر عليهم فجأة بهذه المعلومات؟ قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. إذ لا يعقل أن يأتي رجل أمي بهذا النظام العالمي الشامل الذي يعجز البشر عن الاتيان بمثله، ولم يتلق درسا على معلم ولا جالس فيلسوفا حتى يكون لهم أدنى شبهة فيه. ثانيهما أنه لو كان في استطاعة محمد صلى الله عليه وسلم بمساعدة مجموعة من عباقرة المفكرين في الاتيان بالقرآن من عند نفسه، إن افترض وجود عباقرة ومفكرين حينذاك، لكان في استطاعة قريش وهم أهل الفصاحة والبلاغة أن يأتوا بمثله، لا سيما إذا استعانوا بأهل الكتاب وبما لديهم من خبرة في عرض الأخبار والقصص. ولكن تحداهم الرسول صلى الله عليه وسلم في مقامات مختلفة بأن يأتوا بحديث مثله، وجعلهم في سعة من الأمر تحداهم بحديث مثله ثم بعشر سور ثم بسورة، وقد عجزوا في جميع المقامات والصور. ثم جاء التحدي العام للثقلين الجن والإنس ليقطع لجاجتهم ومكابرتهم وينتهي عناد كل متطاول على هذا القرآن الكريم في كل زمان ومكان. فقال جل من قائل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهذه حقيقة لا مناص من الاعتراف بها، ومن أراد التجربة فأمامه الميدان. وقد حكى النقاش أن أصحاب الفيلسوف الكندي قالوا له: أيها الحكيم، اعمل لنا مثل هذا القرآن. فقال: نعم أعمل مثل بعضه. فاحتجب أياما كثيرة ثم خرج فقال: والله ما أقدر ولا يطيق هذا أحد، إني فتحت المصحف فخرجت سورة المائدة، فنظرت فإذا هو قد نطق بالوفاء ونهى عن النكث وحلل تحليلا عاما، ثم استثنى بعد استثناء، ثم أخبر عن قدرته وحكمته في سطرين، ولا يقدر أحد أن يأتي بهذا. والآية التي يعنيها الفيلسوف الكندي هي الأولى من سورة المائدة، وهي قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله في تفسيره: هذه الآية التي افتتح الله بها هذه السورة إلى قوله إن الله يحكم ما يريد فيها من البلاغة ما تتقاصر عنده القوى البشرية، مع شمولها لأحكام عدة، منها الوفاء بالعقود، ومنها تحليل بهيمة الأنعام، ومنها استثناء ما يتلى مما لا يحل، ومنها تحريم الصيد على المحرم، ومنها إباحة الصيد لمن ليس بمحرم. فتبين من كل ما تقدم أن دعوى الكفار بأن هذا القرآن من عند محمد صلى الله عليه وسلم أو من عند غيره من البشر دعوى ساقطة قد أبطلها القرآن كما رأينا. وبهذا التحدي قام البرهان على صدق محمد صلى الله عليه وسلم فيما يدعيه من أمر الرسالة، وعجزهم عن معارضة القرآن ملزم لهم بالإيمان بأنه من عند الله. وأمام هذا الإلزام لم يبق عندهم إلا إرادة الشبه الساقطة وتقمص عقول الصبيان في معارضته. ولم الشك في أمره، مع أنه لو أخبرهم أن خيلا وراء الوادي ستغير عليهم لصدقوه، لأنهم لم يعهدوا عليه كذبا وكانوا يلقبونه بالأمين. ثم إنه قد لبث صلى الله عليه وسلم فيهم قبل الرسالة 40 عاما، فلم يحدثهم بشيء من أمور النبوة. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. ثانيا قال الله تعالى: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. اشتملت هذه الآية على 5 شبه أوردوها على رسول الله صلى الله عليه وسلم طعنا في صفاته، زاعمين أنها أمور تخل بالرسالة. الأولى أنه كان يأكل الطعام، والثانية أنه يمشي في الأسواق. اعترضوا على أكله الطعام لأنهم أرادوا أن يكون الرسول ملكا، وعيروه بالمشي في الأسواق حين رأوا الأكاسرة والقياصرة وملوك الجبابرة يترفعون عن الأسواق، فقالوا: هذا يطلب أن يتملك علينا، فما باله يخالف سيرة الملوك. الثالثة أنه لم يكن معه ملك يشهد له ويصدقه ويرد على من خالفه. الرابعة أنه لم يلقى إليه كنز من السماء فينفقه فلا يحتاج إلى طلب المعائش. الخامسة أنه إذا لم يكن له كنز فلا أقل من أن يكون له بستان يأكل من ثماره. ثم أعقبوا هذه الشبهات بدعوى أنه رجل مسحور، وبطلان هذه الدعوى ظاهرة لكل ذي لب. إن تلك الشبهات في غاية الركاكة، ومع ذلك فقد أبطلها القرآن ورد الشبهة الأولى والثانية بقوله جل وعلا: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. تلك سنته في رسله أن يجعلهم من البشر. ولم يجد اليهود ولا النصارى بدا من الاعتراف بأن الرسل السابقين كانوا حقا كذلك، وقد أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعلن لهم هذه الحقيقة، فقال تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. إذن شأنه صلى الله عليه وسلم كغيره من الرسل، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لطلب المعيشة، ويتزوج النساء ويكون له أولاد، ولا يقدح ذلك في رسالته كما لم يقدح في رسالة الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام. والرسل الكرام وإن كانوا هم الصفوة من البشر، إلا أن فطرتهم البشرية تجعلهم كغيرهم من البشر، يحتاجون لما يقوم حياتهم من الاستمتاع بأنعم الله. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإنما مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام إبلاغ رسالات الله تعالى إلى من أرسلوا إليهم. هذا وللحديث بقية، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.